نعم. على ايش؟ على الالف. من المضي فيها؟ تعد. كمل يا اخواني، هذه ما هي مشكله، لان خذا معروف من اخذ الف، وهو فعل ماضي، والفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، على السكون مع ضمير رفع المتحرك، وعلى الضم مع واو الجماعه، والباقي على الفتح، اما فتحه ظاهره كضرب او مقدره كرمى وعداء وخلا وحاشا. نعم. نعم. منع من ظهورها. نعم. والفاعل. والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره. نعم. وزيدا مفعولا به منصوب على منصوب الفضائل. زيدا مفعولا به. مفعولا سلي بالنصب. بالرفع. نعم. نصب صحيح يا جماعة. طيب. في عدا المستثنى بعدا يعني. اي نعم. ها مش حكمه اذا كانت مسبوقة بماء؟ طيب، واذا كانت مجردة؟ احسنت، مثل لها مجردة. رأيت القوم على زيد. تعرف على وش الجر؟ رأيت القوم على زيد. رأيت فعل فاعل رأى فعل ماضي من السكون والقصار بين قدمي. ابراهيم الحدي انتبه. نعم. ومن المتصل مبني على الضم في مفعول رفع الفاعل. القوم مفعول به منصوب على منصوب الخبر على الكلي. عدا على فعل اعلى هنا حرف جر. نعم. يبني وبيع السكين. طيب. زيد اسم مجرور بعدا عن جر ظهر اسم مجرور بعدا وعن جر كسر ظهر في اخره. ها؟ طيب. يقول مالك وحيث جر فهما حرفان كما هما ان نصبا فعلان. طيب يا خالد، حاشا وش تقول فيها في المستثنى بحاشي؟ بكل حال ما حرف الله ما حرفهم عدا وخلق، إنها إذا سبقتها ماء المصدرية فإنه يجب المصدر. نعم. وأما إذا لم تسبقها خارج الماء المصدرية فإنه يجب. لا، هذه الماء هذه ما تستحق الماء المصدرية. نعم. إذا ما سبقت الماء المصدرية فإنه يجوز الجر والنصب. أحسنت، صح. مثل لها مجرورة. أنزل القوم. نعم. خلى زيد. هل نقول خلى ولا حاشا اللي أعطيناه؟ حاشا زيد. حاشا زيد. طيب. لا أعرف. أفعل فعل ماضي مبني على حاشا شيخ. ها؟ ايش؟ مبني على الفتح الظاهر. اي. حاشا لا من هي بالفتح الظاهر. اكل. نعم صح. حاشا. ها. حفجر. نعم. زيد اسم مجرور بحرف الجر وعلامة الجر. بحاشا. بحاشا وعلامة الجر الفتح الظاهر في اخره. تمام صح. طيب صح. طيب، إذن المستثنى بحاشا وعدا وخلا لنا فيه نظران. النظر الأول في المستثنى يجوز فيه الوجهان ما لم تقرن بما المصدرية، فإن قرنت بما المصدرية فعين النصب، وإلا جاز الوجهان النصب والجر. هذا باعتبار ما بعدها. أما باعتبارها هي فهي إن نصب ما بعدها فهي أفعال، وإن جر ما بعدها فهي حروف جر. نعم. نعم. اللي بعدها دائم مفعول به. إيه نعم نعم مفعول به دائما. طيب. نعم. قدرنا ما مصدر ها؟ يعني الجملة كيف صارت؟ ما وما دخل عليه المحل كتابي المصدر؟ الجملة هذه كلها في محل نصب على المصدرية على الاستثناء. لأن يقول ما عدا ما عدا زيدا مثلا متجاوزين زيدا. نعم. ما في الآن من الاستثناء. إيه معلوم لأنه هم النحويون عجزوا أن يكونوا من هذه مصدرا من لفظها فأخذوا بالمعنى أخذوا بالمعنى. والحقيقة أنه لو قيل أن العرب هكذا نطقوا وقالوا ما عدا زيدا في حالة ما في وجود ما وما عدا وعدا زيد